يعني يقول كنت مسافرا وفي صالة المطار وجدت جماعة يصلون العصر فصليت معهم بنية القصر ركعتين علما بأنهم في الركعتين الأخيرتين واتضح لي فيما بعد أنهم يتمون فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ الجواب: المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، لا يجوز له أن يصلي الرباعية ركعتين وبالله التوفيق. يعني يعيد، أحسن الله عليك، يعيد الصلاة. نعم عليه أن يعيد. نعم عليه أن يعيد.